فيما إذا ثبتت الرؤية، هل تشترط النية لكل ليلة في صيام رمضان أم تكفي من أول الشهر؟ هذه مسألة خلاف، والصواب أنه لا بد من النية كل ليلة، لأن كل يوم عمل مستقل. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات، فكل يوم عمل مستقل. أعمال الناس للصيام للسحور مثلا هل تكفي أم لابد أيضا من عقد النية؟ ما دام يعلم أنه يصوم غدا يكفي، يكفي سواء في أول الليل أو في أثناء أو في آخره، ما دام يعلم أنه يصوم غدا فقد نوى. بارك الله. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.